28e leçon. Al-Hammam. في الخميس اللي فات انا وبويا مشينا نحممو وانا نحب بزاف نلعب في الحمام بالماء البارد وبالماء السخون. ديك السخانه تعجبني بزاف على خاطر مليحه للجسد. خويا الصغير بغى يجي مره معانا وما قدرش يقعد في الحمام، خرج باش يضربوا لهوة ورجع للدار. اللي يقدر يحمل ديك السخانة عنده زهر، على خاطر السخانة قوية وما يقدر يصبر لها غير اللي هو صحيح. منين دخلنا للبيت السخون بويا بدا يغسل لي راسي، من بعد خلاني نغسل جسدي وحدي. هو يغسل في روحه وانا نلعب ونزيد نصب الماء عليا. بعد نص ساعة خرجنا. الخرجة تعجبني خير من الدخلة على خاطر نحب بزاف الرقاد على المطرح بعد الحمام، وهكذا الجسد يريح مليح. منين كنت انا راقد في الراحة والهنا ناض بويا باش يصلي. منين كمل الصلاة جاب لنا مول الحمام نشربو لتاي، ومول الحمام بارع في خدمة لتاي. لتاي متاعو فيه ريحة لذيذة، مليح للغاية داك لتاي. لما يدوق بويا كل مرة يقول مول الحمام بارك الله فيك آسي موسى.